الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرات 11 من تفسير سورة يوسف، مع أحسن القصص، مع قول الله جل جلاله في هذه السورة: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. معنى فصل عن البلد، انفصل عنه وجاوز حيطانه وعامره، كما يخرج المسافر فيبدأ قصره في سفره عندما يجاوز عامر البلد وعامر القرية. نعم، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي أن تنسبوني إلى الفند، وهو فساد الرأي وضعف العقل والخرف من الكبر. لما انفصلت عير بني يعقوب عن حدود مصر قافلة إلى أرض الشام راجعة، قال أبوهم لمن حضره من أسرته من حفدته ومن غيرهم: إني لأجد ريح يوسف كما عرفتها في صغره، لولا أن تنسبوني إلى ضعف الرأي وفساد العقل وخرف الكبر، لولا هذا لصدقتموني في أني أجد رائحته حقيقة، وأنه حي قد اقترب موعد لقائه والتمتع برؤيته. وروي عن ابن عباس أنه لما خريت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقال فويد الرائحة على مسيرة 8 أيام، وفي رواية من 80 فرسخا، المقصود من مسافات بعيدة جدا. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وكان بينه وبين مفارقته له 80 سنة. لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي خطأك القديم من حب يوسف، لا تنساه ولا تسلاه، غفر الله لهم. قالوا لوالدهم كلمة غليظة ثقيلة ما كان ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم، ووالدهم نبي كريم من أنبياء الله. فالله إنك لفي ضلالك القديم، أي خطأك الذي طال أمده باعتقادك أن يوسف لا يزال حيا وأن لقاءك به قد اقترب، وكما يقولون للخلي أن يقول للشجي ما شاء: ويل الشجي من الخلي فأذنه عن العذل صماء، سلوتي عنكم احتمال بعيد، وافتضاحي بكم ضلال قديم، كل من يدعي المحبة فيكم ثم يخشى الملام فهو مليم. المحبة التي وقرت في قلب يعقوب لولده وفلذة كبده يوسف، لا غرو أن يقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قل للعذول أطلت لومك طامعا أن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا هويت فبعد ذلك عنفي. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي. محط للنصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. سلوتي عنكم احتمال بعيد، وافتضاحي بكم ضلال قديم، كل من يدعي المحبة فيكم ثم يخشى الملام فهو وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ألقى بقميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا. وكان الذي جاء بالقميص كما تقول الروايات نعم يهوذا ابن يعقوب، الابن الأكبر، هو نفس الذي جاء بالقميص المنطخ بدم كذب، هو الذي جاء بهذا القميص وقال لأبي يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فأحب أن يغسل هذا بهذا فجاء بالقميص بقميص البشرى فألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرا. كما أن وحشي في سيرة نبينا الذي قتل أسد الله حمزة فقتل بحربته مسيلمة الكذاب وقال هذه بتلك ليغسل الأولى بالثانية، وقال لنبيه عند وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أنه سيرده إليه أنه لا يزال حيا، ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأمرتكم بالتحسس ونهيتكم عن اليأس من روح الله إني أعلم بوحي الله لا من خطرات الأوهام ما لا تعلمون من حياة يوسف وأنه لا يزال حيا وأن الله سيرده إليه وأن موعد لقائي به قد اقترب. وقد ذكرهم الآن إذ عاد بصيرا بما كان قد قاله لهم عندما بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا له مترفقين به وقد أصبحت الملامة عليهم، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، أقر بخطيئتهم. وقلنا إن خاطئ غير مخطئ، المخطئ هو الذي لا يتعمد الإثم ولا يجانف الإثم ولا يقارف الخطيئة عامدا، أما المخطئ هو الذي يفعلها عن عدم قصد وعن ذهول. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، أرجعهم. وتأتي روايات أهل التفسير في توجيه هذا الإرجاء، قالوا أرجعهم إلى وقت السحر، إلى وقت ترجى فيه قبول الدعوات. وروي أن عمر كان يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله ابن مسعود، فسأله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. وقد روي أن ذلك كان ليلة الجمعة، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. في يعني مقارنة لطيفة بين موقف نبي الله يوسف ووالده نبي الله يعقوب. يوسف بادر فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لكن نبي الله يعقوب تمهل وقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. عندما يعني سألوه أن يستغفر لهم ذنوبهم التي اجترحوها في حقه من عقوقهم لأبيهم وإيذائهم لأخويهم، يا أبانا كنا متعمدين لهذه الخطيئة عاصين لله بها ظانين أننا نكون بعدها قوما صالحين، الآن اعترفوا بذنوبهم. النقطة هنا يوسف بادر عندما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي. في مقارنة لطيفة عقدها بعض أهل التفسير قال إن حال أبيهم معهم حال المربي المرشد للذنب لا حال المنتقم الذي يخشى أذاه. وليس من حسن التربية ولا من طرق التهذيب أن يريهم أن ذنبهم هين لديه حتى يعجل بإجابة مطلبهم بالاستغفار له. أيضا قيل إن ذنبهم لم يكن موجها إليه مباشرة بل موجه إلى يوسف وأخيه بالأصالة ثم إليه بالتبع، فليس من العدل أن يستغفر لهم مباشرة إلا بعد أن يعلم حالهم مع يوسف وأخيه. ولم يكن يعقوب قد علم بعد بعفو يوسف عنهم واستغفاره لهم. أيضا قالوا أم ثالث إن هذا ذنب كبير وإثم عظيم طال عليه الأمد وحدث منه أضرار نفسية ونتائج وأثار كان لها خطرها، فلا يمحى بكلمة بل بتوبة النصوح تجتث الجذور التي علقت بالأنفس والأرجاس والأوجاع التي باضت وأفرخت فيها. فلا يحسن بعد هذا كله من المربي الحكيم أن يسارع على الاستغفار لمقترفها عقب طلبه حتى كأنها من هينات الأمور التي تغفر ببادرة من الندم، ومن ثم تلبث في الاستغفار لهم إلى أجل ليعلمهم عظيم جرمهم ويعلمهم أنه سوف يتوجه إلى ربه ويطلب لهم الغفران منه بفضله ورحمته. أيضا عن أمر آخر قالوا إن حال يوسف معهم كان حال القادر بل الملك القاهر مع مسيء ضعيف لديه عظم جرمه بين يديه، يعني فلم يشأ أن يكون الغفران بشفاعته ودعائه، فآمنهم من خوف الانتقام تعجيلا للسرور بالنعمة الجديدة التي جعل الله أمرها بين يديه. وليروا ويرى الناس والأجيال كلها كيف يكون العفو عند المقدرة. وفي هذا من ضروب التربية أكبر العظة، لو أخر المغفرة لكانوا في وجل مما سيحل بهم، ولخافوا شر الانتقام، ولكانوا في قلق دائم وتبلبل بال واضطراب نفس، فكان توجسهم له عذابا فوق العذاب الذي هم فيه. لكن شاءت رحمته بهم أن يجعل السرور عاما والحياة الجديدة حافلة بالاطمئنان وقرة العين. وهكذا شاء الله عز وجل أن يكون ذلك، وهو العليم الحكيم جل جلاله. ألم يقل الله جل جلاله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى. أي والله أي وربي. طيب بعد هذا بعد أن قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، يقول الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طبعا في العبارة حذف وإيجاز يفهم منه المعنى من السياق، أي بعد أن ذهب إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بمكانة يوسف في مصر وأنه الحاكم المفوض المستقل في أمرها، أبلغوه أنه يدعوهم جميعا إلى الإقامة معه فيها والتمتع بحضارتها، فرحلوا حتى بلغوها. فلما دخلوا على يوسف وكان قد خرج في استقبالهم في الطريق في جمع حافل احتفاء بهم، وأمر كبراء الدولة وأمر وجهاءها، بل يروى أن الملك نفسه خرج معهم لاستقبال نبي الله يعقوب ومن قبل ومن قدم معه من أولاده. طبعا أبويه بعض الروايات تقول أمه كانت ماتت وجاية الخالة، ما بيجي على الدخول في التفاصيل هذه. الله جل وعلا قال ورفع أبوي فهما أبواه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج ليتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب، وقيل أن الملك خرج أيضا لتلقيه. بعض أهل التفسير عند أشكال، آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر، المتبادر أن يدخلوا مصر وبعدين يأوي إليه أبوي. فقال بعضهم إن هذا من المقدم والمؤخر، ومعنى الكلام قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبوي ورفعهما على العرش. ابن جرير اختار آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لكن ابن كثير يقول ما المانع أن يكون قد قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر، يعني اسكنوا مصر، فضمن الدخول معنى السكنة، اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين مما كنت فيه من الجهد والقحط. سبحان الله، لفتة لطيفة ذكرها أهل التفسير، يقال أن الله جل جلاله رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم. في 7 سنوات مجدبة ولسه السبع هذه لا تزال قائمة، فرفع الله عن أهل مصر قحط بقية السنوات المجدبة ببركة قدوم نبي الله يعقوب إليهم، كما رفع بقية السنين التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم على أهل مكة عندما قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام. آوى إليه أبويه، طيب، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. العرش السرير الذي يجلس عليه الملك لتدبير الملك، ليس أي كرسي، الكرسي الذي يجلس كرسي الحكم الذي يجلس عليه لتدبير شؤون الدولة وشؤون الحكم. وخروا له سجدا، سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا جائزا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير أن يسجدوا له، ولم يذل هذا جائزا من لدن آدم إلى المسيح عليه السلام، ثم حرم في هذه الملة، الملة الخاتمة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب جل جلاله. في الحديث أن معاذا لما قدم الشام وجد النصارى يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ، يعني أمر جديد، فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلا يكون السجود إلا لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة مهمة، التوحيد لم يزل محكما، لم ينسخ عبر العصور ولا عبر القرون، فهذا السجود كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة. لأن العبادة لم تزل منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده جل جلاله. فهذا السجود الذي كان للكبار في الشرائع السابقة لم يكن سجود عبادة، لم يكن مخلا بجناب التوحيد، كان سجود تحية، لكن حماية لجناب التوحيد وقطعا للذريعة إلى الشرك حرم السجود لغير الله ولو على سبيل التحية في هذه الملة وفي هذه الأمة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام. سلمان قصة طويلة البحث عن الحق، لعل المقام يتسع في وقت آخر لسردها على حضراتكم. فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، تذكرون؟ يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعد 80 سنة أو 40 على ما قال، على خلاف في عدد السنوات، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. التأويل ما يقول إليه الشيء، أي هذا ما آل إليه أمر رؤياي، هذا هو تحقيقها وتأويلها، كما قال الله جل جلاله: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الأنبياء أخبرون عن الآخرة والجنة والنار، يوم يأتي تأويله يوم القيامة عندما نرى هذا عيانا نقول: يوم يأتي يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا هو يوسف يقول: قد جعلها ربي حقا، صحيحة صدقا، يذكر أو يذكر نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البد والبادية، كانوا أهل بادية وماشية، كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين أو من منطقة أخرى الله أعلم بها، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره، إنه العليم بمصالح عباده، الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وقضائه وما يختاره وما يريده. كم كانت المدة بين رؤيا يوسف وبين تأويلها؟ نعم، قيل 40 سنة. يقول الحسن: كان منذ أن فارق يوسف يعقوب إلى أن التقي 80 سنة، لم يفارق الحزن قلبه، دموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. والله اسمعها تاني وتأملها، هذه سلوى للمحزونين. كان منذ أن فارق يوسف يعقوب إلى أن التقي 80 سنة، لم يفارق الحزن قلبه، دموعه تجري على خديه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا ضعف له في البلاء، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فما قيمة هذه الساعة حتى ولو أنها قضيت في أحزان متواصلة ثم عوض عنها بنعيم الخلد وجنة الأبد. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلفت الروايات في المدة التي كانت بين مفارقة يوسف لأبيه وبين التقائه به 80 سنة 40 سنة، الله أعلم، هذا كله ليس فيه وحي يعني معصوم نتقلده دينا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، إنما مرويات تلقى على سبيل الاعتبار. أهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. لكن العجيب، عبد الله بن مسعود يقول دخل بنو إسرائيل مصر آل يعقوب وهم 63 إنسانا وخرجوا منها 670,000، دخلوا 63 خرجوا منها 670,000. ولله في خلقه شؤون. عبد الله ابن شداد يقول اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. ولله ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أحبتي نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات في يومنا هذا، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.